صباح الختام والعبير المورس قل زيد الغوالي عدا الصبح نسمى. يا صباح الختام والعبير المورس قل زيد الغوالي عدا الصبح نسمى. كانت الشمس تبدي وجهها البرتقالي تصير Thank you. محلاك يا ليل المنى يا ساري ساري على الدنا سرى أعطاني الباري محبوبي من بين الورى محبوبي من بين الورى محبوبي في ليلة أحلامي والبدر ذا ملكي أنا يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما هذه ليلة أحلامي والبدر ذا ملكي أنا يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما يا فرحة أيامي لا عاد في عمري ضما